قاعدة دلالات الألفاظ الوضعية وأثرها في التدبر. المبحث الثالث دلالة الاقتضاء. الاقتضاء لغة الطلب، وفي اصطلاح الأصوليين دلالة الاقتضاء معناها أن المعنى يتقاضاها لا اللفظ. وقيل ما يكون من ضرورة اللفظ، وقيل ما كان المدلول فيه مضمرا وهو وصف لهذه الدلالة وتقريب للمعنى. فهي دلالة اللفظ على غير ما سيق له منطوقا ومفهوما، ولكن اللفظ يقتضيه ويدل عليه. ومما يؤيد اعتبار هذه الدلالة وصحة الاستدلال بها ما ذكره الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام باستدلالهم على براءة يوسف بقد القميص من دبر الذي يدل على أنه هارب، وأما الطالب فيقد قميصه من قبل، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وقد تقدم ذكر الخلاف في تقسيمها، وعلى الراجح تنقسم دلالة الاقتضاء إلى قسمين: إشارة والتزام. المطلب الأول: دلالة الإشارة هي ما يكون في اللفظ دليل عليه غير مقصود، وقيل هو ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه. ففي اللفظ دلالة عليه ولكنها غير مقصودة من المتكلم، لا منطوقا ولا مفهوما، كدلالة قوله تعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، على أن اللحية من سنن الأنبياء، ويسميها بعض الأصوليين دلالة الإيماء. والفرق بينها وبين دلالة الالتزام وجود لفظ في النص يدل عليه، مثل فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يفهم منه كون السرقة علة القطع وليس بمنطوق به، ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام. وكذا قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم أي لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم أي لفجورهم، وهذا قد يسمى إيماء وإشارة. المطلب الثاني: دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن معناه لازم له، وقيل دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق المتكلم، وقيل هو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به، وهو إما ألا يكون المتكلم صادقا إلا به، كقوله: لا عمل إلا بنية أي عمل صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أي إثمه، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه، كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة، أو من حيث يمتنع وجوده عقلا بدونه، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه. فابن قدامة رحمه الله هنا يذكر أوجه اللزوم، وهي إما ألا يكون المتكلم صادقا إلا به، أو يمتنع وجود الملفوظ شرعا أو عقلا بدونه، كحديث لا وصية لوارث، أي لا وصية صحيحة لوارث. واعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه، وتقديره لا بد منه، لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه. ودلالة الالتزام أوسع من دلالة الإشارة، والتمكن منها يورث بابا واسعا في الفهم والعلم. وبعضهم يخص دلالة الاقتضاء باللازم فقط، ويلحق دلالة الإشارة بالمنطوق، وهو ضعيف وقد تقدم. الفصل الثاني تطبيقي. تطبيقات على هذه القاعدة: المبحث الأول: تطبيقات على دلالة المنطوق. المبحث الثاني: تطبيقات على دلالة المفهوم. المبحث الثالث: تطبيقات على دلالة الاقتضاء. المبحث الأول: تطبيقات على دلالة المنطوق، وفيه مطلبان. المطلب الأول: أمثلة دلالة المطابقة: واحد، قوله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة، يعني أن كلمة المؤمنين تشمل الرجال والنساء، وأخذ ذلك من دلالة المطابقة. اثنان، قوله جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة، أو أوصى لابن بنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد، بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي. ثلاثة، قوله جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم، وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسماوات، يعني أن قوله ما بث فيهما من دابة يشمل ذلك كله. أربعة، قوله جل وعلا: ولا يقتلن أولادهن، وهذا يشمل قتله بعد وجوده، كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل، إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. فأخذ من قوله يقتلنا عموم القتل حملا كان أو مولودا. المطلب الثاني أمثلة على دلالة التضمن: واحد، قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن مسعود: هي في أمانة الأموال كالودائع وغيرها، وروي عنه أنها في كل الفرائض وأشدها أمانة المال. وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. وقال أبو الدرداء: غسل الجنابة أمانة، وإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. وقال ابن عمر: أول ما خلق الله من الإنسان فرجه. وقال: هذه أمانة أستودعكها، فلا تلبسها إلا بحق، فإن حفظتها حفظتك. فابن مسعود رضي الله عنه أخذ من عموم لفظ الأمانة أمانة الأموال لأنها تدل عليه تضمنا، وأبي بن كعب رضي الله عنه فسرها بحفظ المرأة لفرجها، وأبو الدرداء رضي الله عنه بغسل الجنابة، وكل ذلك من باب دلالة التضمن، لأن النص يشمل ذلك كله، ولكنهم ينصون على نوع معين لمزيد الاهتمام به، أو لأنه كثر في ذلك الوقت الإخلال به، أو لاستبعاد البعض دخوله بالآية، أو لبيان الأدنى لمعرفة الأعلى، أو غير ذلك من الأسباب. اثنان، قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن الطغيان طغيان العلم، فالمرء قد يزداد عنده العلم حتى تكسبه تلك الزيادة طغيانا، فيتعدى على غيره، ولا يسلك مع الناس سبل الشرع في العدل في اللفظ، لأن من أراد أن يقيم الأقوال فهو قاض، والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل لا أن يحكم بالهوى. فأخذ من معاني الطغيان طغيان العلم فقط لبعد ذلك عن بوادر الفهم، وإن كان الطغيان يشمل ذلك وغيره. ثلاثة، قال جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. عن ابن جريج قوله: والذين لا يشهدون الزور، قال: الكذب. قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو به، والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغناء لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه، والكذب أيضا قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياه حتى يظن صاحبه أنه حق، فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور. فقول ابن جريج رحمه الله الكذب ليس مقصوده حصر المعنى في ذلك، وإنما لتوضيح دخول الكذب في معنى الزور. 4. قال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال ابن عباس: هو الغناء والاستماع له، وقيل شراء المغنيات، وقيل الشرك. قال ابن كثير: واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله. فكلام ابن عباس رضي الله عنهما من باب دلالة التضمن، وكلام ابن جرير رحمه الله من باب دلالة المطابقة. 5. قال جل وعلا: ويزدكم قوة إلى قوتكم. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله: ويزدكم قوة إلى قوتكم، قال: ولد الولد. فأخذ عكرمة من المعنى العام معنى ولد الولد تضمنا، مع أن النص يشمل ذلك وأكثر منه. 6. قال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: حتى الفسوة والفسية. فابن عباس ذكر الفسوة للدلالة على أنه علمه حتى ما يستحيا من ذكره، والفسية للدلالة على أنه علمه التصغير أيضا، وفي هذا إشارة إلى أنه علمه ما هو أكثر من ذلك وأهم. 7. قال جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى. عن عكرمة: وإبراهيم الذي وفى، قالوا: بلغ هذه الآيات، ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا من دلالة التضمن، وإلا فإبراهيم وفى بكل شيء أمره الله جل وعلا به. 8. قال جل وعلا: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال مقاتل: حق القرابة الصلة، مع أن حق القرابة أكثر من ذلك. 9. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عن قتادة في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب والخطايا، وأما دواؤكم فالاستغفار. والقرآن يدل على أكثر من ذلك، ولكنه نص على ما هو المهم له في تلك الحال، حال الموعظة. وغالب كلام السلف من الصحابة والتابعين في تفسير الآيات العامة هو من هذا الباب، فيذكرون مثالا لتوضيح الآية يشمله اللفظ بعمومه، أو يذكرون الأدنى منه ليفهم الأعلى، أو يذكرون نماذج واقعية من حياتهم ليفهم السامع أنه مقصود بالآية، أو يذكرون صورة لظنهم استبعاد السامع دخولها. ومن لم يفهم مقاصد السلف وطريقتهم في ذلك قد يظن قصر المعنى على ما ذكروه، فيحجر واسعا ويتهم من جاء بأمثلة ونماذج أخرى بمخالفة السلف، وقد أبعد النجعة.